كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن الراسخين في العلم. نعم، وهذا الكلام الجميل منه فيه بيان أهمية سلوك الطريق الذي سلكه أهل العلم. يعني مثلا في هذا الباب، باب الأسئلة وكثرة الأسئلة وموضوع الأسئلة التي يسأل عنها، الإنسان ينظر إلى ما كان عليه أهل العلم، ما هي الأسئلة التي كانت تطرح ويطرحونها ويرتضونها ولا يمنعونها. فهذا الذي يسلكه، يسلك مسلك أهل العلم في هذا الباب. نعم. قال: إلى أن قال: وفي الجملة، فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره، حصل له النجاة في الدنيا والآخرة. ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. نعم، وهنا أجمل معنى هذا الحديث العظيم، وهو أن الإنسان الذي يريد النجاة في الدنيا والآخرة فإنه يحرص على معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. هذا الذي تصرف جل وقتك له، تحرص على معرفة ما أمر الله جل وعلا به وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا ما أمر الله عز وجل به في الرسول والذي بلغه وما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، ثم تمتثل ذلك، ثم تمتثل ذلك، المأمور تأتي به ما استطعت والمنهي تتركه، وتحرص على الابتعاد عنه إلا ما اضطررت إليه، فيكون بقدر الضرورة. فإن من شغل نفسه بهذا حتى كان إذا كان يحتاج أن يسأل يتعلم هذه المناهي وهذه الأوامر ويفقهها أدلتها، يسأل ويكثر السؤال في هذا الباب. أما غير ذلك فلا، خاصة إذا كان يتعلق بالاختلاف على الأنبياء، كما كان حال أولئك الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أن اختلافهم على أنبيائهم كان سببا لهلاكهم، كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن الاختلاف على النبي اليوم أن الإنسان يخالف سنته عليه الصلاة والسلام، يأتي الحديث الصريح نص في مسألة من المسائل فهو يعرضها على عقله، ومن ثم يقول إن العقل لا يستوعب هذا، ويرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح الواضح الذي يكون نصا في المسألة لا يعتريه الاحتمال، ومع ذلك يرده بعقله ويقول العقل لا يستوعب هذا. هذا نقول له: الذي ينبغي عليك لا أن ترد النص، وإنما الذي ينبغي عليك أن تعالج عقلك، أن تذهب وأن تعالج عقلك وتذهب إلى المصحات وغير ذلك. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا، وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المنهيات، والمنهيات تجتنب كلها إلا ما يتعلق بالضرورة إذا اضطر الإنسان إليها اضطرارا. نعم. قال: ثانيا، وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الإتيان بما أوجبه الله وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقيد بالاستطاعة، مقيد بالاستطاعة كما في الحديث. نعم. وطبعا هذا الحديث يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه أصل عظيم من أصول التشريع، كما في القرآن أوامر الله أوامر الله ونواهيه، كذلك ما يتعلق بسنة رسول الله ما يأمر به وينهى هو أصل من أصول التشريع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ثالثا، التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم. نعم، والعاقل يحرص على النجاة إذا علم أن هؤلاء هلكوا، فإنه يحرص على الاعتبار ومعرفة أسباب هلاكهم لأجل أن يجتنبها وألا يقع فيها وفي مثلها. نعم. قال رابعا، أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع. نعم، وهذا أخذه من تقييد النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بالأوامر بالاستطاعة، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فلا يكلف الإنسان فوق ما لا يستطيع. نعم. خامسا، إن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه. نعم، وهذا من يسر هذه الشريعة، من يسر هذه الشريعة، فالمأمور إذا لم يستطع الإنسان يأتي به فيأتي به على حسب ما يقدر عليه. نعم، وقوله هنا كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه، هذا كما ذكرت في الدرس الماضي إذا كان الأمر يتجزأ، إذا كان هذا الأمر يتجزأ، وسبق شيخا مثل بزكاة الفطر يجب عليه أن يخرج صاعا، طيب إذا لم يجد صاع وجد أقل من صاع، قال فإنه يجب عليه أن يخرج ذلك، ويجب عليه أن يخرج ذلك، فهذا بالنسبة لما لا يتجزأ. ما لا يتجزأ مثلا كالصيام، فإنه إذا لم يستطع فإنه يسقط عليه جميع العمل، والقاعدة في هذا أنه لا واجب مع العجز. والقاعدة فيما ذكره الشيخ في إتيان ما قدر عليه أن الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. سادسا، الاختصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. نعم، وقوله الاختصار في المسائل على ما يحتاج إليه، حتى وإن أكثر الإنسان، حتى وإن أكثر فإنه لا يلام، ما دام يحتاج أن يسأل يسأل، يسأل عن دينه ويسأل عما ينتفع به، وحتى إذا تعلق الأمر بما ينتفع به لصلاح دنياه يسأل، المهم يسأل عما ينفع، يسأل عما ينفع. وأنا قلت خاصة ما يتعلق بدينه، أن هذا الأمر يهتم به الإنسان اهتماما، أن يتعلم دينه ليعبد الله عز وجل على بصيرة. قال النووي رحمه الله: الحديث العاشر، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيب كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. قال الشيخ: قوله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا يدل على أن من أسماء الله الطيب، ويقبل من الأعمال ما كان موصوفا بالطيب، وهو عام في جميع الأعمال ومنها الكسب، فلا يعمل المرء إلا صالحا، ولا يكتسب إلا طيبا، ولا ينفق إلا من الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب هو منزه عن النقائص والعيوب، هذا معناه، منزه عن النقائص والعيوب، كالقدوس، فإن القدوس اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه المنزه عن النقائص والعيوب، فهو جل وعلا طيب منزه عن النقائص والعيوب في ذاته أو في أسمائه وصفاته وفي أحكامه وفي أفعاله، منزه في كل هذا سبحانه وتعالى عن هاته النقائص وكذلك العيوب، فهو سبحانه وتعالى قدوس وهو الطيب. والشيخ هنا يرى بأن الطيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال حفظه الله: قال يدل على أن من أسماء الله الطيب، وهذا أحد الأقوال في في في في هذه المسألة، وهي مسألة هل الطيب من أسماء الله عز وجل أو ليس من أسماء الله عز وجل. فمن أهل العلم من قال هو من أسماء الله، كما ما ذهب إلى هذا الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. ولما نقول إنه من أسماء الله، المعلوم في القواعد، قواعد الأسماء، أن الأسماء مشتقة، بمعنى أنه تشتق منه الصفة، وكذلك هذه الأسماء يدعى الله عز وجل بها ويتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا حتى بالنسبة للتسمية، تسمية المولود بالتعبيد لله عز وجل، فإذا ثبت هذا الاسم فيجوز أن تعبد، أن تسمي به المولود بتعبيده لله عز وجل بهذا الاسم، فيصح أن تقول عبد الطيب إذا ثبت بأن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل. ومن أهل العلم من قال إن الطيب صفة وليس اسما، وطبعا تعرفون الفرق بين الصفة والاسم، فإنه في باب قواعد الصفات، الصفات غير مشتقة، لا يشتق منها الاسم، ليست كالأسماء، الأسماء تشتق منها الصفات، ولكن الصفات لا تشتق منها الأسماء، لا يشتق منها الأسماء، فيكون هذا هذه صفة ولا يشتق منها اسم. ولا يدعى الله عز وجل بها. وهذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن تعلم، بأن الإنسان لا يدعو الله عز وجل بالصفة، ليس من باب التوسل، وإنما الدعاء يدعوها، فيدعو مثلا رحمة الله، يا رحمة الله ارحميني، ما يصلح، لأن الرحمة لا تفعل، لأن أقول عموما الصفة لا تفعل، الصفة لا تفعل، بل يدعى الله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه سبحانه وتعالى. وحتى بالنسبة لما أشرت إليه أنفا المتعلق بتسمية المولود، إذا قلنا هذا صفة لا يشتق منها الاسم، فإنه لا يقال عبد الطيب بالقول على أنها صفة وليست اسما. ومن أهل العلم من قال إن الطيب جرى مجرى الأخبار، ليس اسما ولا صفة، وإنما هذا من باب الإخبار، وهو أوسع كما هو معلوم، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قال الشيخ ويقبل، قال يدل على أن من أسماء الله الطيب، إن الله تعالى طيب، يعني أخذ من هذا. قال ويقبل من الأعمال ما كان موصوفا بالطيب، ويقبل من الأعمال. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال لا يقبل إلا طيبا، لم يقيد عليه الصلاة والسلام، لم يقيد طيبا من الأعمال، ولا طيبا من الاعتقادات، ولا طيبا من المكاسب، ولا طيبا من الأقوال، لم يقيد. فهذا يدل على أنه يشمل الجميع، يشمل الجميع، لا يقبل الله إلا طيبا من الأعمال، لا يقبل الله إلا طيبا من الأعمال، فما لم يكن من الأعمال طيبا لا يقبله الله. ونفي القبول إما أن يكون المراد به أن العمل يرد ولا يقبل ويكون باطلا، أو المراد به أن العمل وإن صح فإن صاحبه لا يثاب عليه، لا يقبل بمعنى لا يثاب عليه. هذا في الأعمال، لا يقبل إلا طيبا من الأعمال، الأعمال التي ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. لا يقبل سبحانه وتعالى إلا طيبا من الأقوال، الأقوال التي تكون طيبة في ذاتها، كالتي أمرنا بها شرعا، قراءة القرآن والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، أو الأقوال الحسنة الجميلة التي تكون خيرا لغيرها، فإن هذه أيضا تعتبر من الأقوال الطيبة. لا يقبل جل وعلا إلا طيبا من الأقوال، لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات، الاعتقادات الطيبة. وطبعا الاعتقادات الطيبة هو الاعتقاد الذي جاء من الكتاب والسنة فقط، العقيدة النازلة وليست العقيدة النابتة المحدثة التي أحدثها الناس، فهذه ليست طيبة، هذه خبيثة. أما العقيدة الطيبة فليست إلا التي جاءتنا بالوحي كتابا وسنة، فهي التي أنزل الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل الله عز وجل إلا طيبا كذلك من الاعتقادات، ولا يقبل إلا طيبا من المكاسب كما قال الشيخ هنا، ومنها الكسب، فلا يعمل المرء إلا صالحا، ولا يكتسب إلا طيبا، ولا ينفق إلا من الطيب. الطيب الذي يكتسبه الإنسان، المال الذي يكتسبه الإنسان وينفقه، خاصة إذا أنفقه فيما يتعبد به ربه جل وعلا، ينفق المال في الزكاة، ولا ينفق المال في الصدقات، ولا ينفق المال في وجوه البر والإحسان، ولا ينفق المال لأجل العبادات المالية كالحج الذي هو عبادة بدنية ومالية، يذهب يحج ولا يعتمر وغير ذلك، يكون هذا المال الذي يحرص الذي ينفقه الإنسان يكون طيبا، يحرص على أن يكون طيبا، فإن هذا الذي يبذله ويتقرب به لله عز وجل يحرص على أن يكون طيبا، فإن الله لا يقبل إلا طيبا من هذه الأموال والمكاسب. نعم. قال قوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. في الآيتين أمر المرسلين والمرسل إليهم بالأكل من الطيبات، وكما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيب، فإن على أتباعهم أن لا يأكلوا إلا طيبا. نعم، الشيخ أشار إلى ما في الآية، وهي ما في الآيتين أن فيهما الأمر بالأكل من الطيب، هذا من جهة، ولكن فيهما أيضا شيء آخر وهو الأمر بالعمل الصالحات. قال الله جل وعلا في الآية الأولى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإذا هاته الآية الأولى فيها هذان الأمران، الأمر بالأكل من الطيبات والأمر بعمل الصالحات، هذا أمر به المرسلين. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الأمر بالأكل من الطيبات، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، والأمر أمرهم بشكر الله عز وجل، هذا أيضا أمر بالعمل الصالح. لأن الشكر يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، فيشكر الإنسان ربه على النعمة بقلبه معترفا بأنها من الله، ويشكر ربه بلسانه متحدثا بأن هذه النعمة من الله، ثم يشكر الله عز وجل بجوارحه. وأكثر ما يقع الخلل في باب شكر النعم عند الناس في هذا الثالث، هذا الركن الثالث، وهو شكر الله جل وعلا بالجوارح الذي يكون بتسخير النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تسخير النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص الإنسان على أن يعمل صالحا شكرا لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. فلذلك أمروا بالشكر، فهم مأمورون أيضا بالعمل الصالح، فأمر الأنبياء المرسل فأمر المرسلون بالأكل من الطيبات وبعمل الصالحات، وأتباعهم أمروا كذلك بالأكل من الطيبات وبعمل الصالحات. نعم. قال قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. نعم، قبل ذلك لما قلت بأن المرسلين والمرسل إليهم أتباعهم أمروا بالأكل من الطيبات وعمل الصالحات، ذكر الأكل من الطيبات مع العمل الصالحات هذا إخوة يدل على أن الأكل من الطيبات له أثر على العمل الصالح، الأكل من الطيبات له أثر على العمل الصالح. فالإنسان الذي يحرص على العمل الصالح ويسأل ربه التوفيق والسداد فالقبول لعمله، يحرص من جهة أخرى على أن لا يأكل إلا طيبا. نعم. قال قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قال: لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل إلا طيبا، وأن المرسلين والمؤمنين أمروا بالأكل من الطيبات، بين أن من الناس من يخالف هذا المسلك فلا يكون أكله طيبا، بل يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من مأكل وملبس وغذاء، وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه، مع كونه أتى بأسباب قبول الدعاء، وهي في هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالته، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه بالدعاء، وكونه ينادي الله بربوبيته مع إلحاحه على ربه بتكرار ذلك. نعم. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، الرجل والمرأة، الرجل والمرأة يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومنبسه حرام وغذي بالحرام، غذي أو غذية ضبطت هكذا وهكذا، والأكثرون على أن ضبطها بالتخفيف وغذية هو الأولى، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن أتباع الرسل أمروا بما أمر به الرسل، أمروا بالأكل من الطيبات، وأتباع الرسل أمروا بالأكل من الطيبات، لكن بالنسبة لأتباع الرسل تجي منهم من يخالف ولا يستجيب، لا يستجيب، فلا يأكل من الطيبات، ويعمد كما قال الشيخ إلى اكتساب الحرام وأكل الحرام. وأنا ذكرت لكم إلى أن ثمة علاقة بين العمل الصالح وبين الأكل من الطيبات، ولهذا قرنا في الآيتين تصريحا في الآية الأولى والثانية، يفهم من الأمر بالشكر بالنسبة للمؤمنين. فإذا كان ثمة علاقة وأثر لأكل الطيبات على العمل الصالح الذي يأكل الخبيث ولا يبالي، فإن ذلك يكون له أثر عليه. ومن الأثار المذكورة في الحديث أثر على عبادة عظيمة يرجى خيرها والناس في أمس الحاجة إليها، وهي دعاء الله عز وجل، التوفيق للدعاء ورجاء الإجابة. ها الناس في أمس الحاجة إلى ذلك، كل الناس لهم محاويج ويرجون أن تحصل لهم من الخيرات ويدعون الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع الإنسان هذا الحديث وأن لأكل الحرام أثرا على الدعاء وعلى إجابة الدعاء، وأنه من موانع عدم إجابة الدعاء غالبا، فإنه لا بد أن يفر، أن يفر من ذلك، وأن يحرص على لا يأكل إلا حرامه، وهذا من الأمور التي تنفره. فكيف إذا زيد على ذلك بيان الحديث العظيمة في بيان الوعيد الشديد لمن أكل حراما والعياذ بالله. يكفيك أنك تدعو فلا يستجاب لك إذا كنت تأكل الحرام والعياذ بالله، لا يجاب لك غالبا. ولهذا سيأتينا في آخر الحديث قال فإن يستجاب لذلك، أن يستجاب لدعائه، مع أن هذا الداعي، مع أن هذا الداعي قد حرص على أمرين. الأمر الأول قد حرص على على على على أمر وهو أسباب استجابة الدعاء، ولكنه لم يحرص على أمر آخر وهو دفع الموانع والابتعاد عنها. إجابة الدعاء لها أسباب ولها موانع. هذا الذي أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، حرص على أسباب استجابة الدعاء وجاء بأسباب عظيمة لإجابة الدعاء سنذكرها، ولكن في مقابل ذلك الموانع، موانع إجابة الدعاء، وهو المانع الواحد أكل الحرام لم يجتنبه، فكان لذلك أثرا على إجابة الدعاء في باب عدم إجابة دعائه، أثرا أنه يمنع من إجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أربعة أسباب، أربعة أسباب لإجابة الدعاء. السبب الأول قال الشيخ وهي في هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالته. السفر من أسباب استجابة الدعاء، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد. فدعوة المسافر، وزاد على ذلك يطيل السفر، وكلما طال السفر إلا وازداد الإنسان انكسارا تنكسر نفسه. وطبعا يا إخوة إذا انكسرت النفس هنا يضطر الإنسان إلى الله، إلى دعاء ربه، ويكون مضطرا، وكلما دعا وهو مضطر فهذا أرجل دعاء لإجابة دعائه، أرجل إجابة دعائه. فإذا هذا السبب الأول من أسباب استجابة الدعاء. الثاني قال وكونه أشعث أغبر، بعض أهل العلم قالوا أشعث أغبر، وهذا يكون في السفر، هذا يكون في السفر. ومن أهل العلم من قال أشعث أغبر المراد به التذلل، أي هو متذلل، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. ومن أهل العلم من قال أشعث أغبر بالنظر إلى حاله حتى هو غير مسافر، لا يهتم بنفسه، مثلا له حاجة شديدة أصابته شيء في أهله ولا في نفسه من مرض وغيره، فاهتم لها ولم يعتني بنفسه حتى صار أشعث أغبر، ومن ثم فحاجته شديدة واضطراره بين، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. والسبب الثالث قال صلى الله عليه وسلم كونه يمد يديه بالدعاء. الله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه فردهما صفرا كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن رفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء، رفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء. طبعا رفع اليدين في المواضع التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دعا، فهذا يكون سنة وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو رفع اليدين في دعاء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع أو أنه دعا ولم يرفع، فهذا الأصل فيه أنه يجوز أن يرفع الإنسان يديه لعموم الحديث السابق الذي ذكرته. تبقى حالة واحدة فقط لا يرفع فيها الإنسان يديه حتى يرفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء، وهي الحال التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت أنه رفع يديه. على المنبر كان يخطب، كان يدعو، ولكن ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلا في الاستسقاء. فإذا ليس من السنة رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة، ومثله أيضا في الطواف، طاف بالبيت، وما ثبت أنه كان يرفع يديه ويدعو، ثبت أنه دعا ولكن ما ثبت أنه كان يرفع يديه ويدعو عليه الصلاة والسلام. تكون مثلا في التشهد جالس في الصلاة تتشهد، قد تكمل التشهد ثم تدعو، تستعيذ بالله من أربع وتدعو الله عز وجل في دبر الصلاة قبل أن تسلم، لما يشرع لك أن ترفع يديك وتدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في هذا الموضع. فالمواضع التي دعا فيها رسول الله ولم يرفع يديه ليس من السنة أن ترفع يديك، لكن في الموضع الذي دعا ورفع يديه، مثلا في عرفة دعا ورفع يديه، يقوفه عند الصفا والمروة دعا ورفع يديه، فمن السنة هنا رفع الأيدي، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تأتينا أحوال يريد الإنسان يدعو، يجلس بين الإقامة والأذان وبين الأذان والإقامة، هو يعلم بأن هذا وقت لا يرد فيه الدعاء، قال أنا أريد أن أدعو، أيشرع لي أن أرفع يدي؟ نقول لا مانع من ذلك. لما؟ لأن هذا موضع يشرع فيه الدعاء، ولا يثبت من عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دعا ولم يرفع أو دعا ورفع، فنبقى على الأصل وهو مشروعية رفع اليدين. فالشاهد أن رفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء، وهذا الرجل رفع يديه وهذا السبب الثالث. والرابع قال: وكونه ينادي الله بربوبيته مع إلحاحه على ربه بتكرار ذلك، يا ربي يا رب، يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه. واختار هذا الاسم اسم الرب وهو عظيم. لما؟ لأن إجابة الدعاء هي من مقتضيات ربوبية الله سبحانه وتعالى، إجابة الدعاء من مقتضيات ربوبية الله سبحانه وتعالى. فرفع يديه ودعا وقال: يا رب يا رب، وهذا من أسباب استجابة الدعاء، ويظهر إلحاحه يلح في دعائه على ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يستجب له. دعا وأتى بهذه الأسباب وهي أربع، ولكن قابلها ماذا؟ قابلها مانع، وإن كان هذا المانع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أربعا أيضا، وملبس وقال صلى الله عليه وسلم عن مأكله حرام، ومشرب من حرام، وغذي بالحرام، وملبسه من حرام، مشربه وملبسه وغذي بالحرام، وأكله والشرب والملبس وغذي بالحرام، أربع. وهذا في لأجل المقابلة، في مقابلة أربع بأربع، فذكر أربعة أسباب، وفي المانع ذكر أربعا، فقال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. وهذا من أحسن أوجه البيان في المقابلة، من أحسن أوجه البيان في المقابلة. فقال صلى الله عليه وسلم، قال: ومطعمه حرام، هلاك الذي يأكله حرام. ربما يكون حراما في ذاته شيء ما يجوز أن يأكل، ميتة، أو في كسبه اغتصبه أو سرقه نحو ذلك. قال: ومشربه حرام، الشيء الذي يشربه كذلك، قد يكون لذاته أو لكسبه. قال: وملبسه حرام، اللباس الذي يلبسه. قال صلى الله عليه وسلم: وغذي بالحرام. غذي بالحرام، بعض العلم قال غذي بالحرام المراد به الأكل والشرب، فأعادها توكيدا، أعادها توكيدا صلى الله عليه وسلم، ولكن هل علما قال لا، غذي بالحرام هذه أعم، ما يكون به قوام البدن من طعام ومن شراب وغير ذلك، مثلا يحتاج إلى دواء ويحتاج إلى ما أمور أخرى يكون بها قوام البدن، فقالوا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وغذي بالحرام. نعم. قال: ومعنى قوله فأنى يستجاب لذلك، استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء. نعم، قال فأنى يستجاب لذلك، قال استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء. هذه الأسباب المانعة أربعة ذكرها صلى الله عليه وسلم، قلنا المطعم الحرام، والمشرب الحرام، والملبس الحرام، وغذي بالحرام الذي يكون به قوام البدن. وبعض أهل العلم قال في معنى غذي بالحرام في الفرق بينه وبين الأكل والشرب من الحرام، الفرق بينهما قال إن أكل من ماله فهذا أكل وشرب، أما إن كان من مال غيره فيقال غذي بحرام، لأن هذا الذي أكله هو من مال غيره، إن كان من مال غيره. وهذا أيضا ذكروه وجه الفرق بينهما، فحصل في ذلك أقوال، ومنها القول من قال بأن هذا تأكيد، لكن إذا نظرنا فهي أربع ذكرها صلى الله عليه وسلم من الموانع. قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فلا يستجاب لذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، المراد به كما أشار شيخنا استبعاد حصول الإجابة. لما نقول يا إخوة استبعاد حصول الإجابة، هل الإجابة ممكن أن تحصل أم ليست ممكنة؟ نعم، ممكن أن تحصل له الإجابة حتى مع حاله، حتى مع أكله للحرام، يمكن يدعو ويجيبه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب لذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، يعني استبعاد ذلك، يستبعد أن يجاب دعاؤه، لكن قد يجاب دعاؤه. لماذا نقول هذا الكلام؟ يعني كما ذكرت لكم في السبب الرابع لما دعا وقال يا رب يا رب، إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية، ولذلك الكافر يدعو الله عز وجل فيجيبه. وأنتم تقرؤون في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة ذكر الله جل وعلا حال المشركين مع إخلاصهم متى؟ عند الاضطرار في البحر. من يدعون؟ يدعون الله عز وجل فيجيبهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكافر قد يدعو الله فيجيبه، تقول كيف هذا؟ لأن إجابة الدعاء هي من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنى يستجاب لذلك. فإذا كان الكافر قد يجاب دعاؤه، فرجل مسلم يأكل الحرام قد يستجاب دعاؤه، لكن هنا قد تكون للتقليل قليل ما الأحوال التي يجاب فيها الدعاء أو يرفع يديه ويدعو يجاب دعاؤه، هذا يكون قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر استبعاد إجابة دعائه فأنى يستجاب لذلك. نعم. قال يعني لابد أن نفهم يا أخوة أن المراد به التبعيد وليس الجزم بأنه لا يجاب الدعاء. فذلك لا يأتي إنسان يقول إن الذي يأكل الحرام لا يجيب الله دعاءه يجزم هكذا، لا غلط. الذي يأكل الحرام يبعد أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. نعم. قال مما يستفاد من الحديث أولا أن من أسماء الله الطيب ومعناه المنزه عن النقائص، وأن من صفاته الطيب لأن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على صفات مشتقة منها. ثانيا أن على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب، وكذلك الأقوال والاعتقادات، الأعمال والمكاسب والأقوال والاعتقادات. نعم. ثالثا أن الصدقة لا تقبل إلا من مال حلال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. النفي القبول يأتي أحيانا في النصوص والمراد به أن هذا العمل يكون باطلا ومردودا، وأحيانا يأتي في بيان أن صاحبه لا يثاب عليه، لا يثاب، يأتي بالعمل والعمل تبرأ به الذمة، تبرأ به الذمة، لكن الله جل وعلا لا يثيبه عليه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يثيبه عليه. مثل الذي يأتي عرافا فلا تقبل له صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي القبول هنا في أنه لا يثاب عليه، يصليها ولا يثاب عليه، تبرأ به الذمة ومع ذلك لا يثاب عليه. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا النفي للقبول بأن هذا العمل ما يصلح، هذه الصلاة بغير طهارة لا تبرأ بها الذمة. فأحيانا نفي القبول يكون لذلك العمل فلا تبرأ به الذمة، وأحيانا يكون العمل مما تبرأ به الذمة لكن نفي القبول يكون لعدم الثواب عليه، أي أنه لا يثاب على ذلك العمل. وذكر شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله وجها ثالثا في نفي القبول، وهو يتعلق بالمباهات، مباهات الله جل وعلا بذلك العبد ملائكته وتلك المكانة فلا تكون له. يعني قد يأتي نفي القبول والمراد به ليس نفي ثواب ذلك العمل فضلا على أن العمل لا تبرأ به الذمة، لا، العمل تبرأ به الذمة والثواب يثاب عليه، لكن ليس ذلك الثواب الكامل على العمل. لكن من جهة أخرى صاحب هذا العمل لما تلبس بشيء ذكر بأنه لا يقبل منه فإن الله جل وعلا يبهي به ملائكته. ومن أوضح الأمثلة على ذلك مسألة الحج بالمال الحرام، الحج عبادة مالية وبدنية، مالية وبدنية، وهي تنطبق عليها الأقوال الثلاثة بالنسبة للنظر إلى أقوال الفقهاء اختلافهم هل من حج بالمال الحرام يصح حجه أم لا يصح حجه. فمنهم من قال إنه لا يصح حجه ولا تبرأ به الذمة، ومنهم من قال إنه إن حج بالمال الحرام فحجه صحيح تبرأ به الذمة ولكن لا ثواب على حجه، ومنهم من قال بأن حجه بالمال الحرام تبرأ به الذمة ويثاب عليه لكن ليس الثواب الكامل الذي يصل به لبر الحج فيكون حجه مبرورا، ولكن بالنسبة للمباهات لا يباهي الله جل وعلا بأمثال هؤلاء الذين حجوا وحجوا بالمال الحرام. قال تفضل الله على عباده بالنعم وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات. خامسا أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. سادسا أن من أسباب قبول الدعاء السفر وكون الداعي أشعث أغبر. سابعا أن من أسباب قبوله أيضا رفع اليدين بالدعاء. ثامنا أن من أسبابه أيضا التوسل بالأسماء. تاسعا أن من أسبابه الإلحاح على الله فيه. نعم. وبالنسبة للكلام السابق وهي في هذا الحديث أربعة، الشيخ جمع ما يتعلق بالتوسل بالأسماء والإلحاح، والإلحاح. وما يتعلق بالأسماء فجاء في هذا الحديث التوسل باسم الله الرب سبحانه وتعالى. ولهذا نستفيد فائدة، وأن الإنسان المسلم ينبغي أن يحرص على الجمع بين هذه بين الأسباب وبين اجتناب الموانع. الأمر الذي تطلبه إن كانت له أسباب وموانع تمنع من الوصول إليه، فإنك تحرص على اتخاذ تلك الأسباب مع التوكل على الله عز وجل في الحصول على المراد واتقاء الموانع التي تمنعك منه. نعم. قال النووي رحمه الله الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. وفي رواية الترمذي زيادة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة في تتمة هذا الحديث عند الترمذي. وهذا أول حديث ذكره الإمام النووي رحمه الله خارج الصحيحين. الحديث السابقة 10 كلها في الصحيحين، إما في المتفق عليه أو في صحيح الإمام مسلم التي ذكرها سابقا، لكن هذا أول حديث خارج الصحيحين. نعم. قال هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه ولا تطمئن إليه نفسه ويحدث قلقا واضطرابا في النفس، وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. نعم. دع ما يريبك، يريبك أو يريبك، كلاهما يصح، والأشهر بالفتح يريبك لأنه من الثلاث رابا، أما يريبك فهو من الرباع أرابا، وكلاهما يصح، لكن الأشهر يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهنا أمران، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، المأمور أن تدع القسم الأول الذي فيه الريبة ولا تطمئن له النفس، والأمر الثاني أن تأتي الذي لا ريب فيه ويكون فيه ارتياح النفس وطمأنينتها. قال الشيخ هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه ولا تطمئن إليه نفسه. دع ما يريبك الذي لا تطمئن إليه النفس ويحز ويحك في القلب والصدر تتركه، هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة اليسيرة التي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قال ويحدث قلقا واضطرابا في النفس، وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. هذا الشق الثاني من قوله صلى الله عليه في قوله صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يريبك، إلى ما تكون به طمأنينة القلب وارتياح النفس وانشراح الصدر تأتي هذا، وأما الذي لا تطمئن إليه فإنك تتركه، لا تطمئن إليه. ولذلك هذه الواردات التي ترد على القلب التي يلتفت إليها هي الواردات التي تحدث عدم طمأنينة، واردات تحدث عدم طمأنينة وانشراح وتحز وتحك في القلب وفي الصدر، هذه الواردات التي يلتفت إليها، لأن القلوب قد ترد عليها واردات يسيرة لا يؤبه بها، لكن الواردات التي تحدث هذا الخلل تحز وتحك في الصدر وفي القلب وتحدث عدم طمأنينة وانشراح ويجد صاحبها الضيق في صدره، يدعها الإنسان، يدعها الإنسان إلى ما لا يريبه، إلى ما يكون فيه طمأنينته وانشراح صدره. الشاهد أن الإنسان أحيانا قبل أن يفعل الفعل، قبل أن يفعل فعلا، قبل أن يفعل ذلك الفعل يقع في يحك في نفسه ويحز في قلبه ويجد ضيقا وعدم طمأنينة، فنقول هذا الأمر لا تطمئن إليه، هذا الأمر الذي يريبك، إذن هذا الأمر قد رابك. الوصية النبوية دع ما لا يريبك، دع ما يريبك، هذا الأمر ما دام حصل لك به هذا فإنك تتركه، أنت تريد أن تقبل عن الفعل، لأن قوله تطمئن إليه نفسه كما قال الشيخ هنا هذا قبل أن تفعله، فأنت مقبل على فعل ما، ثم أنت قبل أن تقبل على هذا الفعل حز في نفسك وحك في قلبك وصار ضيق وعدم طمأنينة من هذا الفعل أن لو فعلته، إذن هذا ماذا نسميه؟ هذه ريبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى الأمر الذي لا تجد فيه هذا الذي وقع لك، هذا الضيق وهذا الحك والحز في القلب وعدم انشراح الصدر له وغير ذلك. نعم. قال: وهذا الحديث شبيه بما تقدم في حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وهما يدلان على أن المتقي ينبغي له أن لا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. نعم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. تلك الشبهات، تلك الشبهات الإنسان ولا يعرف حكمها. من المفروض الإنسان الذي يسلم صدره وينور بالعلم يكون كذلك. إذا جاءت مثل هذه المتشابهات أو المشتبهات، إذا جاءت ولا يعرف حكمها، فإنه يقع في نفسه عدم الطمأنينة، لا يطمئن، الريبة، هذه هي الريبة. فماذا يصنع؟ دع ما يريبك إلا ما يريبك. فمن اتقى الشبهات كما قال صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا في معرض الحث على اتقائها. ماذا الأمر؟ ليس بينا. ومن ثم يا إخوة، الإنسان كي يرتاح، وهذه قاعدة مهمة يحتاجها الإنسان خاصة في أمور تعتريه في باب العبادات يحتاجها، ومثلها مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه من جنسها اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين طمأنينة والشك ريبة. طيب الإنسان مثلا في صلاته ولا في وضوئه ولا نحو ذلك، قام يصلي، قال: أنا تذكرت دخلت الحمام، هل توضأت أم لم أتوضأ؟ يعني هو متيقن بأنه لم يكن متوضئا، هل توضأت بعدها أم لم أتوضأ؟ وجاء يصلي. لو صلى يا إخوة على هذه الحال، يصلي وهو غير مطمئن، يفعل هذا الفعل وهو غير مطمئن، لأنه قبل الفعل غير مطمئن. فإذا ماذا يفعل؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك هذا الذي شككت فيه، أنت متوضي ولا غير متوضي، إلى اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين تذكرت أن دخلت الحمام وما توضأت، دخلت الحمام وقضيت حاجتك وما توضأت، اليقين أنك غير متوضي، ترجع وتتوضأ، وهذا أسلم، يزيل عنك ذلك الاضطراب وذلك الضيق الذي تجده في صدرك ما لو صليت على تلك الحال. ولذلك إذا قلت أنا قبل الفعل لا تطمئن إليه النفس ولا يرتاح القلب ويحك ويحز في قلبك، اتركه إلى الأمر اليقيني. أنت في الصلاة وشككت، صليت ثلاث ركعات ولا أربع ركعات، أنت هذه الركعة التي أنت الآن صليتها، هل هي الرابعة ولا الثالثة؟ لو جعلتها الرابعة أتممت الصلاة، تلك الريبة تبقى معك ولا تطمئن. أنت قبل أن تنهي الصلاة وقعت لك تلك الريبة وذلك الشك، فلو أتممت الصلاة على تلك الحال قلت خلاص أسلم وانتهى الأمر، يبقى الأمر هل هي صليت ثلاث ولا صليت أربع. لكن ماذا تصنع؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اليقين أنك صليت ثلاثا، هذا الذي لا يريبك، والشك أنك صليت أربعا، فماذا تصنع؟ تدفع عنك ذلك الشك واليقين، أنك هذا إذا لم يتبين لك شيء، بقي ذلك التردد، فإنك تبني على ذلك اليقين أنك صليت ثلاثا وتزيل ركعة وتسلم وتجد نفسك مطمئنا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. الحلال المحض والأمر المتيقن منه ما يجد في الإنسان ريبة، بل يجد فيه الطمأنينة. لكن بالنسبة قال للمشتبهات، هذه بالنسبة للمشتبهات التي لا يعلم حلها من حرمتها. لما نجعل الحلال في مقابل الحرام، الحلال، وهذا نسيت أن أذكر في حديث النعمان، هذا الحلال يشمل، ممكن يكون واجبا، يمكن يكون مستحبا، يمكن يكون مباحا، ويمكن حتى أن يكون مكروها، لأنه إذا أتاه فإنه لا ملامة عليه. يقابله الحرام الذي إذا فعله فإنه يأثم أو يستحق الإثم. هذا الذي يذكره في المشتبهات. قال: وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. يتعاطى الإنسان الريب فيقع له ذلك، سبحان الله. فماذا يقع له إذا وقع في الحرام البين؟ هذا في الأمر الذي يكون من الأمور المشتبهات، لا يعلم حلها من حرمتها، ولكن وما يجعل المسافة بينه وبين الحرام، ويقع له تلك الريبة والقلق وعدم الطمأنينة. فكيف إذا وقع في المعصية ووقع في المحرم، أتحسب الذي يقع في المحرم يتلذذ به؟ يتلذذ به لذة زائفة ويقضي وطره بتلك الشهوة، ولكن ما يجد راحة وما يجد طمأنينة. وفي رواية الترمذي للحديث في تتمتها ماذا قال؟ الصدق طمأنينة، لأن هذا حق يرتاح له الإنسان، والكذب ريبة، كذب حرام، وتقع تكذب وتقع لك الريبة، مثلا الإنسان في جماعة وقال كذبة يرتاح في المجلس، ما يرتاح، لماذا؟ يقول لك لعل واحد الآن يعرف بلي كذبت، يشوف واحد دار حركة أو مقلب بلي كذبت، هذه ريبة، الكذب ريبة. هذا إذا كان في المتشابهات فكيف بمحرم المحض؟ المحرم المحض لا شك يجد فيه إنسان ريبة، يجد فيه إنسان عدم طمأنينة، ويجد فيه ضيقا في الصدر، والله المستعان. نعم. قال: وقال أيضا: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي في الدنيا. نعم. وندع التعليق على هذا الكلام في الدرس المقبل بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.